ما تسهل شويه يا درش، عريس اختك زمانه جاي، لبست ولا لسه؟ لبست الجاكيت. طيب ما تيجي بقى. اصل الصراحه صراحه لسه البنطلون اغشك يا ابني. سهل شويه، ما فيش حد هيقابل العريس غيرك. خلاص اهو. نعم. اللي عاوز اقوله لك من الصبح ان ام حاره الخطبه اللي جابت لاختك العريس ده مالها؟ قالت لي انه خطب قبل كده كتير وما بيهتمش الا باربع حاجات بس، بيسال اربع اسئله. ايه هم؟ اول ما بيسال بيسال عن العيله، ابوها بيشتغل فين؟ بسيطه، المرحوم بابا كان بيشتغل. لا لا لا، بقول له كان ضابط كبير في المدفعيه. مدفعيه ايه بس؟ ده كان بيشتغل غفير. طب وماله؟ هو الغفير مش بيشيل مدفع؟ والسؤال الثاني بتاعه، عندها اراض؟ طبعا لا، هي لا تاكل. يا خبر زي بعضه، تقول له ورثه 63 فدان. والسؤال اللي بعده، سنها كام سنه؟ 27 سنه. زي اخويا الهيا 27 ازاي بقى؟ الصراحه صراحه اختي عندها 27 سنه. يا ابني سيبك من الصراحه صراحه دي دلوقتي، انت مش عاوز اختك تتجوز؟ طبعا عايزها تتجوز. خلاص يبقى تصغرها شويه وتقول له 17 18. ازاي بس يسالني عن سنها واكذب عليه واقول له 17 18؟ ما تسمعش السؤال وقول له 17 تبقى كذب. الصراحه صراحه لا. خلاص اتفقنا، ما تسمعش السؤال. طيب في اسئله ثانيه؟ طبعا، اهم سؤال واخر سؤال بيساله. ايه هو؟ بتعرف تطبخ وتفصل؟ انت عايزه الصراحه صراحه؟ لا اوعى يا درش، بلاش الصراحة صراحة في السؤال ده. يعني اقول له ايه؟ قول له ايوه بتعرف الاثنين، تطبخ وتفصل. الاثنين ازاي بس؟ دي لا تعرف لا ده ولا ده. يعني مش عاوز اختك تتجوز؟ عاوز، بس يعني ما اقدرش ما اكذبش. برضه ما تسمعش السؤال وقول له ايوه الاثنين، تبقى كذبت. الصراحة صراحة؟ لا. خلاص، على خيرة الله. جه. خش، خش انت بقى. مالكيش دعوة، سيب الدعوة. خد بالك يا اخويا، أول سؤال عن العيلة، أبوها بيشتغل إيه؟ مدفعية. والتالت إيراد؟ 63. والتالت السن؟ 27. لا. 17 18. والأخيرة يعني بتطبخ وتفصل؟ الاثنين. اتكل على الله يا داش، يلا يا اخويا يلا. اتفضل يا أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بك. الصراحة صراحة بقى. أفندم. أنت شرفتنا أوي. أغشك؟ لا ما يصحش طبعا. اتفضل. لازم تشرب شاي. ما فيش لزوم والله. لا لا لا لا لا، لازم تشرب شاي. بس يعني انا لا شاي. اذا كان ولا بد فنجان قهوه. لا شاي. مش عاوز شاي، انا عايز قهوه. لا شاي. ايه اللي شاي شاي؟ اشمعنى بقى؟ الصراحه الصراحه ما عندناش بنه. اجيشك؟ لا ابدا ما يصحش طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا احب اسال بس كده عن عروسه شويه اسئله. طبعا طبعا اتفضل اتفضل، احنا مستعدين لكل اسئلتها. انا بس كنت عاوز اعرف العروسه ولا مؤاخذه قاعده في البيت ولا بتشتغل؟ خلاص السؤال. ايوه مدفعيه. بتقول ايه حضرتك؟ نعم الصراحة صراحة في المدفعية. أغشك؟ ده ما يصحش. غيره. طب على كده العروسة عندها كام سنة؟ يا أستاذ ما جاوبتنيش. أنت سألت السؤال؟ أيوه. يبقى 63. يا نهار اسود 63؟ الصراحة صراحة 63. أغشك؟ ده ما يصحش. لا أبدا. غيره. خبر.